طيب، الثالث من أسباب الجمع الاستحاضة وسلس البول. وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن، وصاحب السلس مثلها. طبعا السلس هذا منتشر بين الناس، وتقول بعض الإحصاءات الطبية إن 40% من النساء مبتليات بالسلس البولي، وطبعا حالة معروفة عند الرجال كثير. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج، كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور. فتاوى ابن تيمية. ومن هذا الجمع بسبب المشقة الحاصلة من تطهير النجاسة، إذا كان يحتاج إلى تطهير ثيابه أو تطهير الفراش، هذا سبب آخر للمريض، لأن بعض المرضى تتلوث ثيابه ويتلوث فراشه ولا يستطيع التحكم في نفسه ولا يجد من يغير له هذا باستمرار، فله الجمع بين الصلاتين.